تفالح، أنت فالح مرة ثانية، فما حكمه؟ كيف مرة ثانية؟ يعني هو في نفس اللحظة، يعني ألا تريدين أن أطلقك؟ قالت له لا، ثم قال لا تريدين أن تطلقك؟ قالت لا افعل ما شئت. فقال لها أنت طالق، أنت طالق، فما حكمه؟ اتصل معي يأتي فيه يا أخي، هي بدها تفصيل، تفصيل بدها استفصال حتى جاوب. طيب رقم التليفون. السلام عليكم. السلام. رقم التليفون معلش. رقم التليفون. شفاق عليكم. معطي. الساعة كم إن شاء الله تصل إن شاء الله؟ تفضل. كل سنة كان حديث في هذا. لا لا لا يمكن. مساء. كل ليلة مساء. شكرا. رقم لا تفشل، رقم لا تفشل.